بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وما أحسن أن يشتغل الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتعلما وتعليما، ففيها الخير والبركة. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب فيها فإنه يغرق. ومعنا اليوم درس كتاب الأربعين النووية، وهو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المذنب وفقهم الله تعالى. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم الحديث الثاني، وهو أيضا عن عمر رضي الله عنه، عن الفاروق رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي هو المحدث والملهم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي أعز الله به الإسلام، وهو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه، رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك كان يقوم الليل ويبكي، يمر بالآية ويبكي ثم يعاد، رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعني له المواقف العظيمة والجليلة وفي عبادة الله جل وعلا وفي نصرة هذا الدين العظيم رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا وإياكم به مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع نبينا ووالدينا بالفردوس الأعلى، نربي على كل شيء قدير. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث من الحديث المتواترة، إنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفر كثير. وهذا الحديث العظيم، بعض أهل العلم يقول هو مثل الفاتحة في القرآن، هو الفاتحة في القرآن هي أم القرآن، وهذا الحديث في السنة هو أم السنة، فإنها ترجع إليه. و السنة وما فيه من الأصول ومن الأمور العظيمة في مراتب الدين ونحو ذلك. يقول: بينما نحن جلوس، بين ظرف زمان وما زائدة نحن جلوس، يعني الصحابة رضي الله عنهم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وجلوس لأصحابه، وأنه لم يتميز بينهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس له حجاب، وإنما من أراده أتى إليه صلى الله عليه وسلم. ذات يوم لم يحدد اليوم إذ طلع علينا رجل، إذ طلع هذه تدل على المفاجأة، يعني هذا الشيء جاء مفاجأة، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء شديدة البياض، يعني ليس عليها أثر الوسخ والتعب ونحو ذلك. قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، أيضا شعره أسود، ليس فيه شعة وليس فيه غبرة وليس فيه تعب، لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني وفي رواية لا نرى عليه أثر السفر، يعني ليس فيه شعة وليس فيه يعني تعب وليس فيه يعني تغير حال، تغير ثياب أو تغير شعر، لا يرى عليه أثر السفر، إذن ليس مسافرا، وأيضا هو شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. قال ولا يعرفه من أحد، لا يعرفه من أحد، يعني ليس من أهل المدينة، ليس من الصحابة، لا يعرفه من أحد، لا يعرفه من الصحابة أحد، مع أنه جاء بصورة إنسان. وحتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس إليه بدليل أنه يعرف، هذا دليل على أنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه، ركبتي جبريل عليه الصلاة والسلام، إلى ركبتيه، إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهذا يعني من أدب العلم وأدب طالب العلم، ووضع كفيه على فخذيه، الكفين على الفخذين، يعني مثل جلسة الصلاة، وضع جبريل وهذا الرجل كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه. وفي رواية وهي أيضا وهي ليست صحيحة، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه وضع كفيه على فخذيه هو، وقال يا محمد، وقال يا محمد، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، يسأل عن الإسلام، يعني سؤال الشخص الذي يريد أن يتوصل إلى العلم ويريد أن يعرف الحق، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، فتطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، تجتنب ما عنه زنها والزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وتقيم الصلاة، الصلاة المكتوبة، الصلاة المفروضة، وتؤتي الزكاة حق المال، وتصوم رمضان الشهر الذي فرض الله صيامه على عباده، وتحج البيت، تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت، قال صدقت. وهنا تلاحظون أنه عرف الإسلام بالأركان أو بالأعمال الظاهرة، بأركانه، عرفه بأركانه، وقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له كيف يسأل ثم يقول صدقت، كيف يسأل عن هذا عن الإسلام ثم يقول له صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تؤمن بالله، وسنفصل في هذا، أن تؤمن بالله وملائكته، عرفه بأركانه، عرفه بالأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، أيضا صدقه في هذا، أن الإيمان هذا هو بهذه الأركان الستة، يعني عرف الإسلام بأركانه الخمسة وعرف الإيمان بأركانه الستة. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان ما هو الإحسان؟ والإحسان هو الإتقان، والإحسان هو الإخلاص، أن تخلص في عبادتك لله جل وعلا، والله قد كتب الإحسان على كل شيء. قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني عرفه بالركن لأنه ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا يقول أهل العلم هو مقام المشاهدة لله جل وعلا، مقام الحب. تعبد الله كأنك تراه، تصلي وتصوم وتحج وتذكر الله جل وعلا وتستقيم على دينك كأنك ترى الله، كأنك تشاهد ربك جل وعلا. فإن لم تكن تراه، مقام الحب ما تحقق هذا، فإنك تنتقل إلى مرتبة ثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام المراقبة ومقام الخوف من الله جل وعلا، فهو يراك، وإذا كان يراك فإنه سيجازيك وسيحاسبك على عملك، إن أتقنته وإن أحسنت في عملك فإنه يراك وسيجازيك على ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع كأنك تراه، كأنك ترى الله، صلي صلاة مودع كأنك تراه. فإذا هو هذا هو الإحسان، مقامين، مقام المشاهدة لله جل وعلا، هذا مقام الحب، ومقام، فإن لم يكن هذا المقام فمقام الخوف من الله والمراقبة له، فإنه يراك ويرى عملك هذا، هل أتقنته وهل أخلصت فيه لله وهل أتيت به على الوجه المطلوب أو قصرت فيه. وقال فأخبرني، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهنا ذكر له مراتب الدين الثلاث: الإسلام الأول وهو أوسعها، ثم الإيمان وهو أضيق من الإسلام، ثم ذكر له الإحسان، ثم ذكر له الإحسان وهو أضيق، وهو أضيق. قال فأخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة، متى تكون الساعة، متى تقوم القيامة، متى يكون يوم القيامة. قال فما المسؤول عنها بيعلم من السائل، ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء. وهذا يشعرنا ويدلنا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل عليه السلام، أن هذا جبريل مسؤول عنها يعلم من السائل، علمي وعلمك فيها سواء. إن الله يقول إن الله عنده علم الساعة، متى تقوم الساعة، هو ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن علم الساعة إلى الله جل وعلا. ومن يزعم أنها ستقوم في هذا اليوم الفلاني أو بعد هذه السنوات المعدودات فإنه كاذب في هذا. فعلم الساعة لا يعلم به إلا الله. يسألونك عن الساعة كأنك يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالساعة علمها عند الله جل وعلا، ما المسؤول عنها بيعلم مسألة. قال فأخبرني عن أماراتها، إذا كنت ما تعلم متى الساعة فأخبرني عن الأمارات والعلامات. أماراتها يعني علامات الساعة، أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه اللفظة، أن تلد الأمة ربتها، قيل هذا كناية عن كثرة السراري وكثرة الفتوح الإسلامية، ثم يتسر الرجل بالمرأة ثم تلد ولدا من سيدها، هو حر تكون سيدا لها، لأن ولد الحر، لأن ولد السيد سيد. تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني وهذا المال سيكون الولد من بعد والده. وبعض أهل العلم قال لا، هذا كناية عن كثرة الجهل، وذلك أنه ربما يتسرى المرء بالأمة ثم بعد ذلك يبيعها، وقد ولدت له ولدا وهي تعتق على ولدها، ثم بعد ذلك ربما يشتريها الولد ويقع على أمه وهو لا يشعر بذلك. هذا قول. وبعض العلماء قال المراد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، المراد بذلك كثرة العقوق، وأن يعامل الولد والده ووالدته معاملة السيد لمن تحت يده. يعني إذن هو كناية عن كثرة العقوق، أن يعق الرجل أباه أو يعق أمه، أن تلد الأمة ربتها، إذن كناية عن كثرة العقوق، أو كناية عن كثرة السراري، وتلد المرأة الولد الذي يكون سيدا لها، أو أنه كناية عن الجهل. قال وأن ترى الحفاة الذين يمشون بغير نعال، ليس على أرجلهم نعال، العراة يعني ليس على أجسادهم لباس، العالة يعني الفقراء، ترى الحفاة العراة العالة الفقراء رعاء الشاء الذين يرعون الشاء ويشتغلون برعي الماشية ويكتسبون منها، وعادة يكونوا بحاجة ويكونوا فقراء. قال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني لم يشتغلوا برعاء شائهم وإنما بالتطاول في البنيان، وهذا من علامات الساعة، يعني اختلال الأمور، يتطاولون في البنيان. وعلامات الساعة أيها الكرام منها الشيء الكبير الذي لم يخرج حتى الآن، ومنها شيء قد خرج، ومنها أشياء تخرج تباعا. يعني من الأشياء التي خرجت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها انشقاق القمر وكثرة المال، ومن الأشياء هذه التطاول في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه أيضا من الأشراط التي خرجت، وهي من الأشراط الصغرى. الأشراط الكبرى خروج الشمس من مغربها، وخروج المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها لم علامات كبار لم يأتي منها شيء. إذن علامات الساعة يعني منها شيء مضى، ومنها شيء لم يأتي، ومنها أشياء يعني تأتي تباعا. قال ثم انطلق، يعني ذهب هذا الرجل، فلبثت مليا، قيل ورد في رواية أنه 3 أيام. ثم قال يا عمر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، أتدري من السائل، من السائل الذي سأل عن هذه الأسئلة؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، لا أعلم، الله ورسوله أعلم. هنا نسب العلم إلى أهله، الله ورسوله أعلم، هذا في وقت الرسول. وأما الآن لو سئلت عن مسألة ولا تعلم فإنك تقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم دينكم، جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بهذه الأسئلة، لأن العلم مفتاحه السؤال، فهو سأل عن هذه الأمور وتعلم الصحابة منه هذه الأمور عليه السلام. وهنا قوله ثم انطلق فلبثت مليا، ورد في رواية عن أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما ولى جبريل عليه الصلاة والسلام، قال ردوه، فذهبوا خلفه مباشرة فلم يجدوه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. وهذه الرواية يقول ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ يجمع بين هذه وهذه أن عمر رضي الله عنه انطلق قبل أن يسألهم أو يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السؤال ويقول لهم ردوه. ثم إنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 بهذا الرجل، بمن يكون هذا الرجل؟ أتدري من السائل؟ فروى عمر رضي الله عنهما يعني روى هذا الحديث بروايته وبحاله رضي الله عنه، وأبو هريرة رواه بروايته وأنه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه يعلمكم دينكم. أيها الكرام، هذا الحديث تحدث عن الإسلام كما قلنا، والإسلام عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأركانه، ولعلنا نتحدث عنها حينما يأتي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. وأما الإسلام تعريفه فهو الاستسلام لله بالتوحيد، تستسلم لربك بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، بالطاعة له جل وعلا، والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لربه العالمين حنيفا مسلما وما كان من المشركين. استسلام لله بالتوحيد، تستسلم لربك بالتوحيد، بتوحيده بإفراده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والانقياد له بالطاعة، تنقاد لربك جل وعلا بطاعته، هذا هو الإسلام. وأيضا تتبرأ من الشرك فلا تشرك، وأيضا تتبرأ من أهل الشرك فلا تكون منهم. قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما كان من المشركين، لم يكن مشركا عليه الصلاة والسلام وما كان من المشركين. أيضا الصحابة هنا تلاحظون يا أيها الكرام في هذا الحديث فيه أداب طالب العلم أو شيء من الأداب. الأدب الأول تلاحظون يا أيها الكرام أنه ذكر له أو جاء عليه السلام بهيئة حسنة، بهيئة حسنة، ثياب حسنة وشعر حسن وهيئة حسنة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أدب، وقبل العلم الأدب. والأمر الثالث يا أيها الكرام أنه وضع كفيه على فخذيه. والأمر الرابع أنه سأل، ومفتاح العلم كما قلنا السؤال، سأل أخبرني يا محمد، أخبرني عن الإسلام. إذن هنا شيء من آداب طالب العلم أن يتأدب، أن يأتي لحلقة العلم بأدب، ويجلس بأدب، ويسأل بأدب، ويستفيد ويفيد أيضا، إذا كان عالما فإنه يفيد، يفيد غيره. أيضا فيه يا أيها الكرام فيه أنه لا غضاضة من تسمية نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه. هنا قال لا، إلا ما قال يا نبي الله ويا رسول الله، قال يا محمد، وليس فيه تنقص منه، فالله جل وعلا ذكره باسمه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله. هنا ذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يا أيها الكرام، هنا تلاحظون أن عمر رضي الله عنه يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما وجه تعجب الصحابة من سؤال جبريل وتصديقه؟ وجه التعجب يا أيها الكرام من هذه الأمور التي يسأل عنها هي أمور لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لا تعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لم يعرف أنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف علم بها؟ كيف علم بها وهي من طريق الوحي، وهي أيضا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرى هو يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ عن هذه العلوم؟ هذا وجه التعجب، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأيضا من عادة السائل أنه إذا سأل فإنه لا يعلم بما يسأل عنه، يريد أن يستفيد، ولكن هذا يسأل ويصدق، يعني أنه عنده علم، أنه عنده علم في هذه المسألة، يسأله ويصدقه. وفي هذا أيضا أنه أن المرء يحرص على نفع الناس بإرشادهم وتعليمهم هو بنفسه أو بالسؤال. قد يسأل أهل العلم عن مسألة ليستفيد الناس منها، كما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة. أيضا من المسائل في هذا فيه أن المرأة ينصت للعالم، المرء ينصت للعالم ولو كان يعرف ما تحدث به، ينصت كما قال عطاء رضي الله عنه: يحدثني الرجل بالحديث فأنصت له كأني لم أسمع. يقول: وقد سمعته قبل أن تلده أمه. الإنصات. وبعض منا تجده ما إن يعرف مسألة حتى يقاطع شيخه أو معلمه، يقاطع من يتحدث يريد أن يستأثره بالحديث، اسمع للحديث وأنصت. فإن الإنصات يعني من مفاتيح العلم، أن تنصت له وأن تدركه، أن تنصت لهذا العلم. هذا الحديث كما مر معنا هو كالأم للسنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، لأنه يرجع إلى يعني يرجع إليه هذه العلوم. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. الإيمان عند أهل السنة يا أيها الكرام هو اعتقاد بالقلب، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. اعتقاد بالجنان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان اللي هي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا بالأركان، و الحياء شعبة من الأيمان، هذا بالقلب. يزيد ليزداد الذين آمنوا إيمانا، إذن يزيد الإيمان بالطاعة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال هنا تلاحظون أن عرف بالأعمال الباطنة التي هي أركان الإيمان الستة. قال: الإيمان بالله. الإيمان بالله يا أيها الكرام يشمل أربعة أمور كما يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأمر الأول: الإيمان بوجود الله، وأن ربك موجود جل وعلا. ولذلك يرسل الرسل وينزل الكتب تأتي المعجزات للأنبياء، يدل على وجود الله جل وعلا، يجيب الدعاء، يغيث الملهوفين، يدل على وجوده جل وعلا. ثانيا: الإيمان بربوبيته، وأنه هو الخالق المالك المدبر المتصرف، إفراده بأفعاله. وأيضا ثلاثة: يشمل الإيمان بألوهيته، وأنه يفرد جل وعلا بالعبادة، لا معبود إلا هو جل معبود بحق إلا الله، نفرده بالعبادة، لا نصرف شيئا من العبادة لغير الله. ورابعا: الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عن الله جل وعلا ما نفى عن نفسه. هذا الإثبات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإيمان بالله جل وعلا يثمر ثمرات كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الثمرة الأولى تحقيق توحيد الله تعالى، تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره، لا يتعلق العبد بغير الله جل وعلا رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره. إذن أنت إذا آمنت بالله جل وعلا على ما ذكرنا من أربعة الأمور، فإنه يتحقق لك توحيد الله تعالى بحيث لا تتعلق بغيره، لا ترجو غيره ولا تخاف غيره ولا تعبد غيره. ثانيا: كمال محبة الله، كمال محبة الله تعالى وتعظيمه مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثالثا تحقيق عبادته جل وعلا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. إذن ثلاثة أمور يثمر لنا إيماننا بربنا جل وعلا. ثانيا الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكة، الإيمان بالملائكة وهم عالم غيبي خلقهم الله لعبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، خلقهم الله من نور. يتضمن الإيمان بهم أولا الإيمان بوجودهم، أنهم موجودون، موجودون الملائكة وأنهم كثيرون جدا. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، من علمنا اسمه هو مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. ثالثا الإيمان بمن علمنا منه اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بأن بهم إجمالا. ويدخل البيت المعمور كل يوم وهو بيت مقابل الكعبة كل يوم 70,000 ملك لا يعودون له إلى يوم القيامة. ثالثا الإيمان بما علمنا من صفاتهم، جبريل له 600 جناح، من علمنا من صفاتهم نؤمن بها. صفات الملائكة خزنة جهنم الذين حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، الزبانية. رابعا الإيمان بما علمنا من أعمالهم، مثلا نؤمن بمثلا جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر المطر، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، عن يميننا ملائكة يكتبون الحسنات ملك، وعن الشمال ملك يكتب السيئات، وأمامنا ملك للحفظ، وخلفنا ملك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ملائكة بالليل معنا وملائكة بالنهار معنا، ملائكة حفظة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يثمر لنا الإيمان بالملائكة يا أيها الكرام ثمرات. الثمرة الأولى العلم بعظمة الله، العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. جبريل يحمر كرة اللوطية في طرف جناحه، ملك عظيم، ملك عظيم، كيف بالإله العظيم جل وعلا، بربنا الكبير المتعال جل وعلا. ثانيا شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من المصالح. إذن هنا نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، شكر الله يثمر لنا أن نشكر ربنا. ثالثا محبة الملائكة، محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، نحبهم لما قاموا به من عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وإن نحن الصافون وإن نحن مسبحون، وإذا كان يوم القيامة يقولون ما عبدناك حق عبادتك، لهم أجنحة يطيرون بها كما قال جل وعلا جاعل الملائكة رسلا إلى الخلق أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. بعد ذلك الركن الثالث الإيمان بالكتب، هذه الكتب المنزلة كلام الله جل وعلا الحق، نؤمن بهذه الكتب وأنها من عند الله وأنها حق، وأنها حق. وهذا الإيمان يتضمن أربعة أمور، انتبهوا. الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، أنها من الله، القرآن كلام الله جل وعلا، من الله بدأ وإليه يعود، كلام منزل من الله. الإيمان بأنها حق وأنها من الله، ليست من محمد ولا من غيره صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، التوراة القرآن أول شيء، التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى، والزبور الذي نزل على داود، وصحف إبراهيم وموسى. يعني نؤمن بهذه الكتب، والتي لم نعلم اسمها نؤمن بها إجمالا، أن الله لم يترك خلقه وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل. ثالثا تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن صدقها، وأيضا أخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، مثل قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ثم قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه في الكتب السابقة نصدق بها. مثل لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني هذا يعني في أشياء وردت في كتابنا وفيه ما يدل على أنها في الكتب السابقة، قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذا نصدق ما صح من أخبارها. ثم أيضا قول الله جل وعلا يعني قصص الأنبياء التي ذكر الله عنهم، كل هذه نصدق بها، منها العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لا. ما لم ينسخ هذا القرآن نعمل به، وما لم ينسخ منها أيضا نعمل به، نرضى ونسلم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن، ويثمر هذا الإيمان يا أيها الكرام الإيمان بالكتب ثمرات، أولا للعلم بعناية الله بعباده، العلم بعناية الله جل وعلا بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم الله به، وهذا يدل على عناية ربنا جل وعلا بنا. ثانيا العلم بحكمة الله تعالى، العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، شرع لكل قوم ما يناسب أحواله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، إذن شرع لكل قوم ما يناسبهم. الإمام الرسل يا أيها الكرام يثمر الإيمان، إذن هذه ثمرات الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بأن هم رسل من الله جل وعلا، صادقون مصدوقون، عباد لله جل وعلا، لا يعبدون، وأنهم بشر ليس لهم من خصائص الألوهية شيء والربوبية، وإنما هم رسل من الله جل وعلا إلى العباد، وأنهم يعني بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يتضمن الإيمان بهم أربعة أمور، أول الإيمان بأن الله بأن رسالتهم حق من الله، رسالتهم حق من الله، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كذبت عاد المرسلين وهم لم يكذبوا إلا رسولهم، لكنهم من كذب برسول فقد كذب أو كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه، من علمنا أسماءهم باسمه، ومن لم نعلم منهم فإننا نؤمن به إجمالا، قال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، إذن من علمنا اسمه وذكر اسمه في القرآن فإننا نؤمن به باسمه، ومن لم يذكر اسمه فإننا نؤمن بهم إجمالا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا تصديق ما صح من أخبارهم، ما صح من أخبارهم فإننا نصدق به، ما صح من أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم نصدق به، وما صح من أخبار الأنبياء السابقين نصدق به، نصدق به. منها أيضا العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم، نعمل بهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، نعمل بشريعته صلى الله عليه وسلم. ثمرات الإيمان بالرسل: أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل لهم الرسل لهدايتهم، ليعلموهم كيف يعبدون الله وكيف يصلون إلى الصراط المستقيم. العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده. ثانيا شكر الله على هذه النعمة، شكر الله على هذه النعمة، إنها نعمة عظيمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شكر الله على هذه النعمة، وهذا الشكر يكون بالقلب اعترافا وأنها نعمة من الله، وباللسان ثناء على الله، وبالجوارح عملا. ثالثا محبة الرسل عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام، وتعظيمهم والثناء عليهم. محبة الرسل عليهم السلام وتعظيم والثناء عليهم، ليش؟ بما يليق بهم. لماذا؟ لأنهم رسل الله، لأنه رسل الله نعظمه، لتعزروه، قال لتعزروه وتوقروه، نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعزره ونوقره ونجله ونعظمه صلى الله عليه وسلم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله. وثانيا لأنهم قاموا بعبادة الله جل وعلا، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده، قاموا بذلك أتم القيام عليهم الصلاة والسلام. موسى نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وينصح لهم ويدعوهم ليلا ونهارا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام و يعني في عبادته وقيامه بالتوحيد يعني مصارمة المشركين والبعد عنهم، إذن تبليغ الرسالة والنصح لعباد الله. هذا بالنسبة لإمام الرسل. الإيمان باليوم الآخر يا أيها الكرام، الإيمان باليوم الآخر يعني يوم القيامة وما فيه، يتضمن 3 أمور. أولا الإيمان بالبعث بعد الموت، وأنه حق، الناس إذا ماتوا يبعثون. قال جل وعلا: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيضا الإيمان بالحساب، يعني وأن بعد البعث حساب يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، نؤمن بهذا. ثالثا الإيمان بالجنة والنار، دار الثواب ودار العقاب. الإيمان باليوم الآخر يتضمن هذه الأمور 3. يلتحق به بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت، فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، نؤمن بذلك. وثمرات الإيمان باليوم الآخر يا أيها الكرام: أولا الرغبة في فعل الطاعات، إذا كنت تؤمن باليوم الآخر فإنك ترغب في فعل الطاعات وتحرص عليها. لماذا؟ رجاء لثواب ذلك اليوم، رجاء لثواب ذلك اليوم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. ثانيا الرهبة في فعل المعصية، الرهبة في فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. إذن الرهبة في فعل المعصية يرهب، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرهبة يا يعني من في فعل المعصية وأن يرضى بها. لماذا؟ خوفا من عقابه هذا اليوم، ثالثا من استمرات تسلية المؤمن، تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يسلي المؤمن إيمانه اليوم الآخر ما ينتظره من الثواب الذي يرجوه من ربه جل وعلا، فيتسلى عن ما يفوته، عما يفوته. ولذلك الصحابي يستشهد ويأخذ الدم ويضعه على نفسه ويقول فزت ورب الكعبة رضي الله عنه وأرضاه. الركن السادس والأخير من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. وش القدر؟ تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور أيضا. الأمر الأول الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك ما يتعلق بفعله بأفعال جل وعلا أو بأفعال العباد، يعلم كل شيء، كل شيء ما كان وما يكون وما هو كائن، إذا كان كيف يكون. ثانيا الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلق، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، بمشيئة الله، سواء كان مما يتعلق بفعله جل وعلا أو مما يتعلق بأفعال المخلوقين. قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيضا الإيمان، رابعا الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله، مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر يا أيها الكرام لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة، يعني لك مشيئة في أفعالك الاختيارية، اختيارية أن تفعل هذا أو لا تفعل، ليس للأفعال الاضطرارية، الأفعال الاختيارية وقدرة عليها، له قدرة يفعل يصلي أو لا يصلي، يستقيم أو لا يستقيم، لمن شاء منكم يستقيم، ومن شاء قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئته يعني تحت مشيئة الله جل وعلا. والإيمان بالقدر يا أيها الكرام لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات، ما يترك الصلاة ويقول لو قدر الله لي صليت، لا يمنحك القدر حجة لأنك ما تدري ما هو القدر سر، ولا يمنحك أيضا حجة على فعل يعني على ما تركت من الواجبات أو ما فعلت من المعاصي، لا يمنحك القدر حجة لأنك في أمور الدنيا لا تحتج بالقدر، لو يأتي إليك أحد ويؤذيك ثم يحتج عليك بالقدر ما قبلت، وأنت في أمر الدنيا لا تقول لا قدر الله تجلس، وإنما تذهب يمنة ويسرى حتى تحقق ما تريد. ولو قيل لك هذا الطريق فيه الخير وفيه الأمن وفيه الراحة، هذا الطريق مخوف، اخترت الطريق الذي فيه الأمن وفيه الخير، لماذا في أمر الدين ما تختار الأمر الأعلى وأن تفعل الخير وتترك الشر؟ فلننتبه لهذا يا عباد الله. ثمرات الإيمان بالقدر الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، تسير بسيارتك وتسافر وأنت معتمد بقلبك على الله، تزرع تطلب الرزق وأنت تعتمد على الله، تأخذ العلاج وأنت تعتمد على الله أنه شافي، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه على الدواء، لأن كل شيء بقدر الله، الشفاء بقدر الله والمرض بقدر الله والرزق بقدر الله ويعني الحفظ بقدر الله جل وعلا. ثانيا لا يعجب المرء بنفسه، لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن هذا كله بقدر الله جل وعلا، لا يعجب بنفسه عند حصول مراده، وإنما ينسب الأمر لله. انظروا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، يأتي إليه عرش بلقيس ويقول هذا من فضل ربي، لا يعجب بنفسه، ليبلوني أشكر أم أكفر، لا يعجب بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه فيقول فلا أحب أن أكون عبدا شكورا، تواضع لا يعجب بنفسه. ثالثا الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، سواء كان حصول مطلوب أو فوات مكروه أو فوات حصول محبوب أو حصول مكروه، فننتبه لهذا يا أيها الكرام. إذن هذه أركان لما، ثم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو إتقان العمل وهذا هو الإخلاص في هذا. إذن في هذا الحديث أيضا الإخلاص في العمل، وأيضا مراقبة الله جل وعلا، وأيضا الحرص على أن تكون العبادة بمقام مقام المحبة، فإن لم تكن فمقام الخوف والمراقبة. أيضا في هذا الحديث يا أيها الكرام قلنا مراتب الدين الثلاثة، الإسلام وهو أوسعها، ثم الإحسان أضيق، الإيمان أضيق، ثم الإحسان. وأيضا في هذا الحديث أنه إذا ذكر الإسلام والإحسان مع بعض فإن لكل واحد منه يكون معنى، فالإسلام هنا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، وعرف الإيمان بالأعمال الباطنة، لكن إذا افترقا فإنهما يجتمعان. إذا ذكر الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمع. أيضا في هذا الحديث يا أيها الكرام أن الساعة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، لا يعلم بها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما علمها عند الله، ولكن الحقيقة بكل واحد منا أن يستعد لهذه الساعة. ولذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة، مضى في حديثه صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، فقال ها أم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت للساعة، قال ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام، لكني أحب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. فننتبه لهذا يا أيها الكرام، بعض الناس ربما يتعلق بكلام بعض يعني الكذابين في هذا، وأن الساعة ستكون في اليوم الفلاني في السنة الفلانية، كل ما يقال في هذا لا مستدن له من الحقيقة، لا يعلم بالساعة إلا الله. أيضا فيه علامات الساعة، وعلامات الساعة هذه يحرص الإنسان على أن يستعد ويعمل الخير ويجتهد في طاعة الله جل وعلا ويستعد لساعته، لأنه ساعتك أن يأتي أجلك، ساعتك أن يأتي أجلك، فهنا تكون قد قامت قيامتك، فانتبه رعاك الله. فيه أيضا نحرص المرء على بر والديه، وأن لا يحق بهما، وأن لا يقدم الصديق ولا الزوج على الوالدين، وإنما الوالد والوالدة هم في الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك يأتي الناس بعدهم، فننتبه لهذا. أيضا يحرص المرء، نستفيد من هذا أيضا أن الإنسان ما يشتغل بهذه الدنيا وتلهيه عن ما خلق من أجله، وإنما يأخذ منها نصيبه، ولا ينسى نصيبه من يعني يتقي الله جل وعلا، ولا ينسى النصيب من الدنيا، ولكن يجعلها هذه الدنيا سلما له للآخرة. أيضا في هذا الحديث حرص الصحابة على يعني العلم ويعني معرفة الحق، وفيه أيضا أن السائل في مسألة ما هو معلم للناس وإن لم يتكلم بكلمة لأنه نفعهم. وفيه أيضا أن الملائكة يتشكلون يأتون بصور البشر، هذا جبريل جاءهم بصورة رجل بأمر الله جل وعلا، ويأتون بصورهم التي خلقهم الله جل وعلا عليها، و يعني لا يستطيع أحد أن يراهم، لا يستطيع أحد أن يحيط بهم لعظمهم. فأيضا فيه أننا نجل الملائكة ونقدرهم كما مر معنا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح ديننا ودنيانا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. اللهم احفظهم بالإسلام قائمين، احفظهم بالإسلام قاعدين. اللهم أعنهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم، اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع وجه عنا هذا الوباء، اللهم اكفنه بما شئت، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.